بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه بقية بعض الأسئلة التي جاءت في أحكام الحج والعمرة. قال السائل: اعتمرت في أول ذي القعدة والآن أنوي أن أحج إن شاء الله، فهل أنا متمتع؟ مع العلم أني مقيم في المدينة النبوية. قال: اعتمرت في أول ذي القعدة والآن أنوي أن أحج إن شاء الله، فهل أنا متمتع؟ مع العلم أني مقيم بالمدينة. التمتع وكذلك الإفراد والقران هذا يحتاج إلى نية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان السائل قد اعتمر في ذي القعدة وهو لا ينوي أن يتمتع بالعمرة إلى الحج فليس بمتمتع، ليس بمتمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر في بعد فتح مكة، يعني بعد فتح مكة في رمضان، فاعتمر في بعض أشهر الحج ولم يلزمه بعد ذلك أن يحج، يعني لم يحج بعد تلك العمرة. فالاعتمار في أشهر الحج من غير أن ينوي تمتعا بالعمرة إلى الحج هذا لا يجعله متمتعا. فإذا تمتع في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة وهو لا ينوي الحج فرجع إلى بلده فليس بمتمتع. لكن إذا كان ينوي بتمتعه هذا الحج ثم رجع إلى المدينة مثلا كما قال السائل، فإنه هنا قد انقطع التمتع، قد انقطع التمتع بالسفر، فإما أن يتمتع من جديد وإما أن يأتي بحج مفرد أو قارن. قال: هل يجوز أداء عمرة عن شخص ميت علما بأنه قد اعتمر وحج قبل موته؟ وهل هذا العمرة أو الحج عن الميت عمل صالح بار يصل ثوابه إلى الميت، يصل ثوابه إلى الميت؟ وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فسألته امرأة إن فريضة الإسلام قد أدركت أباها ولم يستطع أن يستمسك على الراحلة ومات، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن دين الله أحق بالوفاء. وقال: وهل يجوز عمل عمرة للزوجة بعد أداء مناسك الحج؟ إذا كانت الزوجة عاجزة فله أن يعتمر عنها، أو كانت مثلا مريضة مرضا لا يرجى برؤه لا تستطيع السفر فله أن يحج عنها وله أن يعتمر عنها. قال: ما حكم صلاة النافلة بمنى؟ النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه في سنته أنه كان يقصر الرباعية في سفره، وكان لا يتنفل قبل الظهر ولا بعده ولا العصر، وأما وكذلك المغرب بعد المغرب قبله، وأما الوتر وكذلك ركعة الفجر فإنه على حاله فيها في سفره وفي حضره، كان على صفته في قيام الليل. وإذا فعل المسلم ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه لم يتنفل قبل الصلوات اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو مثاب مثاب بنية العمل بالسنة وبنية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وجد من نفسه نشاطا ورغبة في الصلاة فصلى ما تيسر من النوافل سواء في منى أو في غيرها، فهو يثاب على الصلاة، يثاب على الصلاة وفعل الصلاة، لأن الأمر والترغيب في صلاة النوافل مطلق، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك بعض المستحبات لئلا يشق على أمتي عليه الصلاة والسلام. فلما توفي عليه الصلاة والسلام فإنه لا تشريع بعده صلى الله عليه وسلم، فيبقى الأمر على الترغيب في الصلوات النوافل مطلقا. ففي حديث أبي ذر: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وقال لمولاه: أعني على نفسك بكثرة السجود. قال: امرأة تريد الحج ولكنها خافت من الدورة الشهرية، فماذا تنصح بها؟ هذا أمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه: أمر كتبه الله على بنات آدم، فهذا أمر إن وقع لها في الحج فتعمل ما يعمله الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت، تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تغتسل وتتطهر وتطوف بالبيت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة قال: أدخلي الحج على العمرة، يعني اجعلي حجك قرانا، واعملي ما يعمل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فهي هذه المرأة إذا كان يصدها أو يردها عن الحج مجرد الخوف فهذا لا ينبغي، لأن هذا الشيء الحيض لا يمنع من الحج، فإذا وقع وهي قد أهلت بعمرة ولم تستطع أن تطوف بالبيت وتسعى لوقوع مجيء الحيض لها، فإنها تعمل ما يعمله الحاج، إما أن تدخل الحج على العمرة بأن تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو تجعل عمرتها تجعلها حجا مفردا، تجعل العمرة حجا مفردا وتقول لبيك اللهم حجا مفردا. والأفضل فعل عائشة بأن تدخل الحج على العمرة وتقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وتبقى على إحرامها وتعمل ما يعمله الحاج، إلا أنها لا تطوف البيت حتى تطهر. قال: الحج الأكبر ما هو؟ السؤال الثاني: قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أو كما قال، هل يثبت هذا الصلاة أو الذكر فيه؟ الحج الأكبر الأرجح وأرجح الأقوال فيه أنه يوم العيد، يوم عيد الأضحى، فربنا تبارك وتعالى يقول: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر سنة 9 ليحج بالناس، وأمره أن يأمر الناس وأن يبلغ الناس بأن لا يطوف ببيت عريان، وأن لا يحج بعد عام 9 مشرك، وأردفه بعلي رضي الله تعالى عنه، وبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ على الناس سورة براءة، وفيها: وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يحج بعد عام 9 مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. وقد كانوا يحجون، كان بعض العرب يحج وهو مشرك، وكانوا قبل البعثة النبوية يحجون وهم مشركون، ويطوف بالبيت عراه. فجاء التشريع الإسلامي بهدم ذلك كله، وخلص الله تعالى الحرم من المشركين، كما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فبقي هذا التشريع إلى يوم القيامة. فالحج الأكبر هو يوم العيد، لأن أكثر أعمال الحج تكون في هذا اليوم. ففي هذا اليوم وهو يوم العيد العاشر من ذي الحجة، عيد النحر، فيه أكثر أعمال الحج. ففيه رمي الجمرة، رمي جمرة العقبة، وفيه النحر والقربان إلى الله تبارك وتعالى، وفيه حلق الرأس، فيه حلق الرأس، وفيه كذلك الطواف بالبيت، فإنه لا يكون إلا في هذا اليوم، وفيه السعي بين الصفا والمروة. فهو الحج الأكبر على صح أقوال أهل العلم. ومن قال بأنه يوم عرفة فهذا قول مرجوح. فالحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، هو يوم عيد النحر، لأن أكثر أعمال الحج تكون فيه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومن بير روضة من رياض الجنة، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قال: ما بين بيتي ومن بير روضة من رياض الجنة. وقالوا روضة من رياض الجنة لأن هذا المكان الشريف لا يخلو من ذكر لله تبارك وتعالى، ومصل وقائم وسائل لله عز وجل. وذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الرب عز وجل في مكان من الأمكنة، فيه أنه أن فيه فضل، وفيه كذلك أن الحلقة واجتماع الناس في مكان لذكر الله وللعبادة، فيه أن هذا المكان يكون روضة من رياض الجنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. وهناك تفسيرات أخرى، وعلى كل حال يدل على فضل هذه البقعة، بقعة وهي ما بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام وبين بيته، فإن هذا المكان فيه مزية وفيه زيادة فضل، وله خاصية قد من الله تبارك وتعالى بها على من عبد الله في هذا المكان وعلى هذه البقعة المباركة. قال: الغسل قبل الإحرام هل هو كغسل الجنابة من الحدث الأكبر أم الغسل من النظافة؟ فما هي السنة؟ الغسل هذا هو كغسل الجنابة، وغسل الجنابة هو الواجب فيه أن يعمم الجسد كله بالغسل، الواجب أن يعمم الجسد كله بالغسل في غسل الجنابة. وأما الأفضل فهو مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الغسل، وهو أنه يغسل يديه ثلاثة ثم يتمضمض ويستنشق، ويغسل يعني يعمل مثل ما يعمل في الوضوء، ثم يغتسل يفيض على رأسه، ثم يعمم بقية جسده. فإذا فعل ذلك فإنه قد أتى أتى بالصفة المشروعة في رفع الجنابة، وكذلك إذا فعل ذلك للإحرام فقد أتى بالسنة في الاغتسال قبل الإحرام، وهو سنة مؤكدة. دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت أبي عميس، وهي كانت نفساء، أمرها أن تغتسل للإحرام وأن تستثفر ثم تحرم بالحج. والاستثفار للمرأة هي أن تتحفظ، أن تلبس حفاظة لئلا يصيب الدم، دم الحيض أو النفاس، جسدها، أو لئلا يصيب مثلا ثيابها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام للحائض للنفساء وكذلك مثلها الحائض قبل الإحرام بالاغتسال هذا دليل على استحباب ذلك وتأكيد سنية الاغتسال قبل الإحرام. يقول أرجو توضيح الفرق بين أنواع النسك كما بينه الشيخ ابن القيم في ضوء اختلاف الأئمة الأربعة في ترجيحهم لأنواع النسك الثلاثة كما بينته بالأمس. النسك أكثر أهل العلم وهو الذي يترجح والله أعلم بأن الحاج مخير بين أحد الأنواع الثلاثة بين أنساك ثلاثة الإفراد والقران والتمتع، والترجيح في هذا وبيان الأفضلية كل هذه الأنواع قال بأفضليته، كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة قال بأفضليته بعض أهل العلم والراجح بأن أفضل أنواع النسك هو التمتع. وصفة الإفراد، صفة الإفراد هو أن يأتي الحاج إلى الميقات ويقول لبيك اللهم حجا مفردا، ويلبس لبيك اللهم حجا مفردا، فإذا وصل مكة طواف القدوم وسعى إن أحب أن يقدم السعي للحج له أن يسعى بعد طواف القدوم، ويوم العيد يكون عليه طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يقف مع الناس صلي الخمس الصلوات في اليوم الثامن في الظهر والعصر المغرب والعشاء، يصلي في منى ثم يصعد إلى عرفات ويقف بمزدلفة كذلك ويرمي جمرة العقبة، وإذا رمى وحلق فإنه يحل له كل شيء إلا امرأته، ويطوف طواف الإفاضة. هذه الصفة هي كذلك صفة الحج مع الحج والعمرة، صفة القران، لكن على القارن أن يذبح هديا لله تبارك وتعالى قربانا، فصفة عمله وصفة عمل المفرد واحد لا فرق بينهما، فإن المفرد يبقى على إحرامه وكذلك القارن يبقى على إحرامه لا يفسخه حتى يرمي جمرة العقبة وينحر ويحلق، فعند ذلك له أن يلبس ثيابه ويحل له وكان يتطيب ويحل له كل شيء إلا امرأته. أما بالنسبة للمتمتع فإنه يتمتع في أشهر الحج في أي وقت من أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يعني ما قبل يوم عرفة، ما قبل اليوم الثامن مثلا، في اليوم الحادي، في اليوم الثاني من ذي الحجة الثالث، وهكذا. فصفة ذلك أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم ينتهي من عمرته ويحرم بالحج في اليوم الثامن وهو يوم التروية، وبعد ذلك يلزمه أن يقف بعرفة لأنه ركن من أركان الحج، ويعمل مثل ما يعمل الحاج. هذه الصفة أو هذه أحكام وصفة العمل وصفة الأنساك الثلاثة، وأفضل ذلك كما دلت الأحاديث على أن الأفضل أنه التمتع بالعمرة إلى الحج، أولا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولأمره الصحابة بذلك، وأنه قال من لم يسق الهدي فليجعل حجه عمرة، وليجعل كذلك قرانه عمره، ثم ينتهي من عمرته، فارشده الى التمتع بالعمره الى الحج. وقال الامام احمد صح ذلك عن 14 من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. هذا هو مجمل صفات الانواع الثلاثه. وبعض اهل العلم يوجب التمتع، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ونقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولكن جمهور أهل العلم على أن أنواع النسك الثلاثة أن الحاج مخير في ذلك. قال هل يجوز للقارن تأجيل طواف الإفاضة إلى الانتهاء من منى والإقامة مكة 4 أيام أو أكثر، وجعله مع طواف الوداع بنية واحدة؟ السنة في ذلك أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر إذا استطاع هذا ولم يشق عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة ضحى. وأما لو عاقه عائق أو لم يتمكن أو شق عليه ذلك وأخره، فإنه على كل حال أتى بالفرض، أتى لأنه لا وقت لآخره. فإذا أخره مثلا بعد النزول من منى، أو أخره إلى اليوم الثاني أو الثاني عشر أو الثالث عشر، أو أخره بعد ذلك بسبب من الأسباب أو شق عليه، فعلى كل حال إذا قام به فقد أدى الفرض عنه. ولو فرض أنه تأخر مع طواف الوداع ولم يبق عليه إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع، فإنه يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة ولا يلزمه طواف وداع آخر، يعني بعد طواف فينوي طواف الإفاضة ويدخل فيه طواف الوداع. قال هل للقارن أن يحلق شعر رأسه بعد السعي للعمرة أم بعد رمي جمرة العقبة؟ لا يجوز للقارن أن يحلق شعر رأسه بعد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإنه ممنوع ومنهي عن أخذ شيء من شعره أو من أظفاره أو من جسده. لا يصح له أن يأخذ شيئا من شعره ولا أن يقلم ظفره، بل يبقى على إحرامه حتى وإن سعى بين الصفا والمروة. لكن لو أراد أن يقلب قرانه إلى تمتع فله ذلك، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يجعل حجه أن يجعله تمتعا، سواء كان قارنا أو كان مفردا. ويقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال هل يجوز تأخير طواف الإفاضة والسعي إلى آخر يوم من أيام الحج لأن معي الوالدة وهي كبيرة في السن، علما أن يكون آخر عهد بالبيت؟ على كل حال لو جاءه ما عرض أو لو جاءه معوق وعرض له عارض فتأخر في سعيه وفي طوافه، فإنه يسعى بعد أن يتمكن في أقرب فرصة، وإذا فعل ذلك فقد أدى الركن. فهنا قد أخر الطواف طواف الإفاضة وطواف السعي، وهذا الحكم يختلف عن الحكم السابق. فهنا يطوف بالبيت ويسعى ثم يجب عليه أن يطوف طواف الوداع. أما في ما مضى فإن السائل يقول بقي عليه طواف الوداع وبقي عليه طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة بنية طواف الإفاضة وأدخل معه طواف الوداع فإن طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع، لكن هنا طواف وسعي، فالسعي هو آخر العمل، آخر الأعمال التي قام بها من أركان الحج، فهنا لا بد أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، لا أن يكون آخر عمله السعي، فإن الناس كانوا ينفرون ويذهبون في كل وجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت، ليكن آخر عهده بالبيت الطواف. قال ما حكم زيارة القبور للنساء؟ لا تزر النساء القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا هو الذي ترجح والله أعلم. قال شخص قدر الله عليه قتل شخصين بسيارته، هل يصوم شهرين أم يصوم 4 أشهر؟ لكل نفس يصوم عن كل نفس شهرين، لأن الله تبارك وتعالى شرع ذلك، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فيصوم عن كل شخص تسبب في قتله بدعس أو قتل خطأ، يصوم شهرين متتابعين عن كل شخص، الشهران متصلان الشهران. ويأتي حكم آخر للشهرين الآخرين، له أن يفصل بينها بمدة يعني قليلة أو كثيرة، ثم يصومها وتكون الشهران متصلين. قال هل يجوز دخول مكة بنية الحج بدون لبس الإحرام في حالة الإعاقة من الدخول، وما جزاء لباس المخيط بعد الإحرام؟ لا، إذا كان ينوي الحج لابد من نية الدخول في النسك، لابد من أن ينوي الدخول النسك وأعمال النسك إذا وصل إلى الميقات، وإذا تعدى الميقات بدون لبس الإحرام فإن عليه دم يذبحه لله تبارك وتعالى، ولا يجوز له أن يؤخر لبس الإحرام. هذا سؤال تكرر. نعم. قال ما حكم سماع الأغاني والموسيقى وشرب الدخان والشيشة وتعاطي المسكرات؟ يعني هذا الحاج الله تبارك وتعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث ولا فسوق. الرفث هو ما يكون بين الرجل وامرأته من مقدمات الجماع ومن الكلام الذي يكون بينهما في الحل، فهذا وكذلك من باب أولى الجماع، فإن الجماع جماع الرجل لزوجته يفسد الحج ويبطله، وهذا كما حكم فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سماع الأغاني من المعاصي، لأن الله عز وجل قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وسماع الأغاني من المعاصي سواء كان للحاج أو لغير الحاج، وكذلك الموسيقى فإنها قرينة الأغاني، وشرب الدخان هذا من الخبائث ومن الكبائر ومن المحرمات التي تضر دين الرجل وتضر صحته، والتي تهلك ماله، فليس فيه شيء من الخير أبدا، بل هو شر محض. وكذلك الشيشة ليس فيها خير، فالمسلمون حدث بينهم هذا البلاء وهذه الفتنة، وعلى كل حاج وكل مسلم وقع في هذه المعصية أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من الدخان ومن الشيشة. قال: وتعاطي المسكرات والمخدرات وبيع السجائر، هذا كله تعاطي المسكرات والمخدرات هذا من الإثم، من الإثم العظيم، وكذلك من الكبائر العظيمة، وتكون المعصية معظمة وتكون ويكون لها جزاء وعقوبة أعظم، وخاصة إذا كانت في الأماكن المقدسة في مكة في المدينة، فهذا يعظم فيها تعظم فيها العقوبة من الله تبارك وتعالى. وكذلك في الأزمنة المعظمة مثل أشهر الحج، فإن الزمان المعظم المحرم يكون الإثم فيه أعظم من الزمان الذي هو كسائر الأزمان. قال: المخدرات وشراؤها، شراء المخدرات وتعاطيها وترويجها هذا من أعظم الآثام، بل إن هذا من بل هذا أكبر من فعل صاحبها، لأن الرجل قد يفعل مثلا الخمر، وقد يشرب الخمر، أو قد يتعاطى مسكرا، ولكنه إذا روجه وباعه واشتراه ونقله من بلد إلى بلد فإنه تتعاظم عقوبته عند الله تبارك وتعالى وإثمه، لأنه يفسد بهذا، لا يقتصر الفساد والشر على نفسه بل يفسد غيره، ويكون سببا في إفساد الأخلاق، وسببا يكون سببا في كذلك انحراف الشباب، ويكون سببا في تقطيع أوصال المجتمع، لأنه بفعله هذا يكون قد أفسد غيره وسعى في الأرض بالفساد. قال: ما حكم حق اللحية بعد الطواف والسعي في الحج؟ حلق اللحية لا يجوز، لا بعد الطواف ولا قبله، بل هو في سائر الأزمان محرم. قال: ما حكم إسبال الرجل ثوبه مع الدليل؟ ما الدليل؟ ألا أنه لا يجوز إسبال الثياب تحت الكعبين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وكان رجل، حديث أبي هريرة، كان رجل من كان قبلكم قد رجل شعر رأسه وتبختر في مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال: ما حكم مشاهدة المسلسلات الأفلام الخليعة وهل الدش فوق سطح البيت وقناة المجد؟ هذا ما حكم المسلسلات؟ هذه من لهو الحديث، هذه من لهو الحديث ومن تضييع الوقت، وهذه المسلسلات فيها من العبث، وفيها من الكذب، وفيها من الزور، وفيها من الكلام الذي لا يحل الشيء الكثير، فأنت عليك أن تبتعد عنها. والله تبارك وتعالى يقول: والذين إذا ذكروا بآياتهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تبارك وتعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا مروا، والذين، وفي التي قبلها يقول عز وجل: ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا من اللغو ومن اللهو ومن الكذب، هذه المسلسلات تتضمن ذلك كله، فأنت كن من الكرام الذين يعرضون عن هذه الأمور وهذه الرذائل. يقول: ما هي صفة الحج والعمرة؟ وما هي، ذكرنا ذلك مرارا، اذكر شروط الحج وواجباته. الحج له أركان وواجبات. الحج أركان الحج هي الإحرام يعني نية الدخول في النسك، تنوي بأن تدخل في أعمال الحج، ونية الدخول في النسك هذا ركن من أركان الحج. أما الإحرام من الميقات هذا شرط من شروط الحج. فالركن الثاني هو الوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأعظم. والركن الثالث هو الطواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وهو ركن لقول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الركن الرابع هو السعي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وواجبات الحج من واجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، يعني تحرم من ميقات بلدك أو من أي ميقات وقته النبي عليه الصلاة والسلام مررت به فتحرم منه، كما يحرم منه أهل البلد الذي حدد لهم. ومن واجبات الحج المبيت بمزدلفة ورمي الجمار، هذا من واجبات الحج، والمبيت بمنى 3 ليال، أو إن تعجل يبيت أيام التعجل. فإذا تعجل مثلا في اليوم الثاني فيبيت ليلة العيد وليلة 11 واليوم 12، هذا له أن يتعجل. فالمبيت بمنى من واجبات الحج، والحلق أو التقصير كذلك من واجبات الحج. قال: ما حكم رمي النعال والشماغ والحجر الكبير عند رمي الجمرات، وهل يجوز أن يأخذ أكثر؟ هذا من البدع. بعض الناس يأخذ حجرا كبيرا فيرمي به، يظن أنه بهذا زاد في الأجر، فهذا من البدع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حصيات مثل الخذف، وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصيات التي يرمي بها مثل الخذف، والخذف هو الحصاة التي تجعل بين السبابتين فيرمي بها، هذا معروف. فرمي الحصيات التي يرمي بها بهذا المقدار، يعني أكبر من حبة الفول قليلا، ولا يزيد زيادة حجم لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لما أخذ ذلك قال: بمثل هذا أيها الناس فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم. قال: وهل يجوز أن أخذ أكثر من 7 حصيات؟ له أن يأخذ من منى الحصيات، بقية الحصيات، وله أن يأخذ من مزدلفة، لا حرج في هذا، أن يأخذ العدد الذي يحتاج إليه. قال: ما حكم صيام يوم عرفة وهو حاج بمكة ولغير حاج؟ هل هذا سنة؟ أما صيام يوم عرفة لغير الحاج فهو سنة مؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتسب على الله في صيام عرفة أن يكفر السنة الماضية والآتية. وقال في صيام عاشوراء بأنه يكفر السنة الماضية. وأما من حج فإنه إذا لم يصم فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد فعل السنة، فإن صيام يوم عرفة للحاج بها لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم للحاج، وأفطر عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون حتى لا يظن الناس أنه كان صائما. فإنه قد شرب لبنا والناس ينظرون فعلموا أنه لم يصم. ولكن مثلا لو كان الحاج بعض الحجاج نشط وأحب أن يصوم عرفة في الحج ولم يشق ذلك عليه فإنه مثاب على ذلك، مثاب على فعل هذا الصيام ولا يبطله الله عز وجل ولا يرده. لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل في حق الحاج. تقبيل الحجر الأسود هذا سنة إذا تيسر، وأما في مثل هذه الأيام فإنه يشق على نفسه ويشق على الحجاج، فينبغي له أن يشير إليه إما بيده أو يستلمه بيده إذا كان مثلا لا يشق عليه، وفي مثل هذه الأيام فيه مشقة عظيمة على الحجاج، وينبغي للحاج أن يرفق بنفسه وأن يرفق بإخوانه المسلمين وأن لا يتضاغطوا وأن لا يتزاحموا وأن يفسح بعضهم لبعض وأن يتجنبوا الأماكن التي فيها تزاحم وفيها المشقة، وأن يأتوا إلى الأماكن التي يخف فيها الزحام ليخففوا عن أنفسهم المشقة وعن إخوانهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما دفع من عرفات كان قد شنق لناقته القصواء الزمام، شنق لها الزمام، يعني أنه كان يكبحها فلا تمشي بسرعة، وكان إذا وجد فجوة يعني وجد خلوة ومكانا ليس فيه زحام كان ينص يعني يسرع في هذا المكان. حج النبي عليه الصلاة والسلام عام 10 من الهجرة النبوية صلى الله عليه وسلم. قال: أوصتني والدتي بالعمرة عن جدتي وأنا ذاهب غدا إلى مكة، فهل يجوز لي أن أنوي العمرة عن جدتي وأحج عن نفسي؟ إذا اعتمرت عن جدتك فتنتهي من أعمال العمرة ثم تأتي إلى الميقات وتحرم بالحج عن نفسك، فلا تحرم من مكة بعد، لأن هذه العمرة ليست لك، إنما هي إذا نويتها عن جدتك وعن ميت فالعمرة لغيرك، وأنت إذا أردت أن تحج عن جدتك بعد هذا فأنت مثاب فتحج عنها وتعتمر فتكون متمتعا بهذا لك أو تكون قارنا. وأما إذا يعني خصصت جدتك أو ميتا بعمرة وانتهيت منها وتريد أن تحج عن نفسك فلا بد أن تأتي إلى أحد المواقيت وتحرم بالحج. قال: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ما معنى قوله وقدموا لأنفسكم؟ قدم لنفسك يعني قدم لنفسك الأعمال الصالحة، يعني اعملها وأنت حي وأنت قادر وأنت صحيح، فهذا العمل الذي تعمله في الدنيا وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبإخلاص هذا عمل قد قدمته لنفسك، لأنه يسبقك في القبر ويسبقك في المحشر ويسبقك عند الله عز وجل وفي الكتاب الذي تأخذه يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لنا ولكم إنه على كل شيء قدير، ونسأل الله أن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يعيدنا من شر كل ذي شر إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.